حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله. لا نزال في سجود السهو. وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ركعة من الصلاة الرباعية ساهيا عن ذلك، فلما ذكر وقد خرج قام من مكانه وذهب، جاء ودخل في الصلاة وأتمها ثم سجد سجدتين وسلم. وقوله أمر بلال فأقام الصلاة، لا يحتمل أنه نبه الناس على أن يكملوا صلاتهم، وليس هناك إقامة جديدة لأنهم في حكم الصلاة في أثناء الصلاة، والإقامة في أثناء الصلاة لا تصح، ولهذا أول الحديث بذلك. وقد مضى أن السلام يجوز أن يكون السجود يجوز أن يكون قبل السلام ويكون بعده، وفي هذا لم يذكر أنه قبل ولا بعد، ولكن سيأتي أنه يكون قبل السلام. نعم. باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك. الشك في اللغة هو التردد بين شيئين، ولا يلزم أن يكون أحدهما أرجح من الآخر، ولكن في اصطلاح المتأخرين فرقوا بين الشك وبين الظن، فجعلوا الظن لما هو مترجح لمترجح الطرفين، فالراجح ظن والمرجوح شك. والذي يأتي في الحديث يحمل على ما جاء في اللغة. هنا إذا شك الإنسان في صلاته فلا يخلو، إما أن يكون عنده شيء من العلم بأن يتذكر ويتحرى يتحرى الصواب، فإن كان يمكن أن يتحرى الصواب بأمارات وعلامات فعلها في الصلاة فإنه يبني على ذلك كما مضى، ثم يسجد سجود السهو بعدما يسلم كما مضى. وإن كان ليس عنده شيء من ذلك فيبني على اليقين، يعني إذا كان شك هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلها اثنتين، وإن شك هل صلى اثنتين أو واحدة يجعلها واحدة ويكمل ثلاث، إن شك هل هي ثلاث أو أربع جعلها ثلاثا وأتى برابعة، ثم بعد ذلك يأتي بسجود السهو كما يأتي في الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان. قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي خالد أشبع. في هذا أنه أمره أن يطرح الشك ويبني على ما تيقنه، وطرح الشك هو ما ذكرنا، لأنه إذا قام الإنسان في الصلاة فإن الشيطان يأتيه ويذكره بما لم يكن يذكره، يقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى يسهو في صلاته فلا يدري ماذا صلى، وهذا مقصود الشيطان أن يضله في صلاته وأن يلهيه عن عبادة ربه جل وعلا. فإذا حصل هذا إذا حصل ذلك من المصلي فعليه أن يتيقن أن صلاته تامة، يعني يخرج منها بيقين ما يخرج بشك. وطريق ذلك هو أنه إذا تردد بين هل صلى أربعا أو ثلاث أن يجعلها ثلاث ويأتي بالرابعة، فيكون أتى بأربع بيقين وعنده أنه شك في خمس. اليقين صارت أربع والشك هل هي خمس أو أربع، فلأجل هذا الشك يسجد سجود السهو. فإن قدر في الواقع أنها أربع، يعني وافق الواقع أنها أربع، فكان سجود السهو يكون ترغيما للشيطان، وإرغاما للشيطان يعني أنه إلصاقا له في الرغام، والرغام هو التراب. قال أرغم الله أنفه، يعني أدخله في التراب، لأنه رجع خاسئا خسران، لم يتحصل على شيء من المصلي فأرغم لذلك. وكذلك إذا كان أقل، مثلا شك هل صلى اثنتين أو ثلاثة، فإنه يجعلها اثنتين ويبني على ما تيقنه، فاليقين عنده أنها اثنتان والثالثة فيها شك، هذا الشك يطرحه ويجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة ويكمل أربعة. هذا إذا كانت الصلاة رباعية. ثم إذا فرغ من صلاته يسجد السجدتين ويكون على ما ذكر، إما أن تكون إذا قدر أن الرابعة هذه تمام الصلاة تكون سجدتي السهو إرغاما للشيطان، وإن قدر أن هذه التي جاء بها خامسة وأنه قد صلى أربعة تكون سجدتي السهو مع الخامسة له نفلا، لأن سجدتي السهو تشفع هذه الركعة، وهذا يكون واقفا على النص كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لقدر أن إنسانا يأتي بركعة واحدة ثم يشفعها بسجدتين فإن هذا لا يجوز، ولكن في هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. مرغمتين هو على ما مضى، يعني أنهما ترغمان الشيطان، والرغام هو ما ذكرنا التراب، يعني أنها تدخل رأسه في التراب وأنفه في التراب، والمعنى أنها ترده خاسئا لم يتحصل على طائل من المصلي، حيث جعل الله جل وعلا له مخرجا وشيئا يكمل به صلاته فلا يكون للشيطان فيها نصيب. هذا معنى كونها ترغم الشيطان، أنها مرغمة ترغمه. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم. ثم ذكر معنى مالك. قال أبو داود كذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري. وهذا ذكر أن السجود قبل السلام وهو من نقص، يعني إذا كان شك صلاته تامة أو ناقصة فالأصل أنها لم تتم حتى يتيقن، فلهذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالزائد بالشيء المشكوك فيه، يعني طرحه والإتيان بما يكمل الصلاة، إن كان الشك هل هي أربع أو ثلاث يجعلها ثلاث ويأتي بواحدة، إن قدر أنها في الواقع هذه التي جاء بها خامسة فإن سجوده للسهو مع الخامسة تكون نافلة له، لأن السجود للسهو يشفع الركعة الخامسة وتكون شفعا، وإن قدر أن هذه التي أتى بها هي تمام الرابعة فيكون خرج من الصلاة كما ينبغي وكما أمر، وتكون الركعتين تجبر الشك الذي وقع له، تكون جابرة للشك الذي وقع في صلاته، وهي أيضا مرغمة للشيطان ومغضبة له ورادة له خاسرا. هذا مع أن الواجب على المسلم أن يعتني بصلاته وأن يحضر قلبه إذا صلى إذا قام بين يدي الله، أن يحضر قلبه وأن يدع الوساوس والشكوك أو الاشتغال في الدنيا وأمورها، ويعلم أنه قائم بين يدي الله جل وعلا في عبادة، ويعلم أنه لا يكتب له من صلاته إلا ما حضرها قلبه، وأن الشيء الذي لا يعقله ولا يحضره قلبه لا يكتب له من ذلك شيء. لهذا صار الخشوع وحضور القلب هو لب الصلاة في الحقيقة، هو الذي يجب على الإنسان ألا يفوته، لأنه إذا فاته خير كثير، ربما كان الأمر الذي يشتغل فيه ويلهي عن صلاته لا خير فيه، وأنه مضر يضره، أو ربما يكون تحصيل حاصل. وقديما قيل في المثل التمني رأس مال المفاليس، الأفكار التي يجتلبها الإنسان يفكر فيها في مستقبله سيعمل كذا ويعمل كذا مجرد تمنيات، هذه لا يجوز للإنسان أن يشتغل بها، ينبغي أن يقبل على صلاته وهو فرح، وأن يكون له صلة بربه، إذا دخل في الصلاة اتصل بالله جل وعلا ويعلم أن الله ينظر إليه، إذا قام العبد في الصلاة إن الله يقبل إليه بوجهه، فإن التفت أعرض الله عنه وقال أإلى غيري فترك، والالتفات أشده وأعظمه التفات القلب أعظم من التفات الجسم، إن القلب إذا التفت صار البدن كأنه ميت يتحرك بدون عقل وبدون فكر وبدون معنى، فلا يسوغ للعاقل المسلم أن يكون في الصف بدنه وجسمه وروحه تسرح وقلبه يمرح في مكان آخر يشتغل في أمور الدنيا، إن هذا لا يجدي عليه شيء. وهذا هو سبب الوساوس، سبب السهو الذي يحدث في الصلاة. أما سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مضى أنه لحكمة عظيمة، وهي أن يشرع لنا الشيء الذي إذا وقعنا فيه يكون الطريق هو فعله الذي فعله. ولهذا جاء في الحديث إنما أنسى لأسن أو لأشرع، أنسى لأسن يعني تكون سنة، ينسيه الله جل وعلا ذلك لأجل هذا، وإلا فهو قرة عينه صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة، كما أخبر عن ذلك وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقول حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، الطيب والنساء حبب إليه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن قرة عينه في الصلاة. ولهذا كان إذا دخل، إذا جاءه أمر مهم فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فيذهب ذلك الأمر. فهكذا ينبغي لأتباعه أن يكونون بهذه المثابة. إذا كان الإنسان يحضر قلبه ويجتهد ويدافع الشيطان والوساوس، تحتاج إلى مدافعة وإلى مجاهدة لابد، فإذا كان بهذه المثابة فإنه يرجى له خير كثير ويسلم من السهو كثيرا، وإن كان السهو لا يسلم منه إلا نادر قليل، بل ربما لا يسلم منه أحد في الصلاة، لكن ليس في الأمر كله. وإذا تكرر السهو وأصبح الوسوسة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتبعه، إذا تكرر السهو في الصلاة وأصبح وسواس ينبغي أنه أن الإنسان يبني دائما على اليقين، فإنه يخرجه عن الصلاة، بل ينبغي له أن يتحرى ويترك الوسوسة، بل قال العلماء إنه يبني على الأقل ويسلم حتى يصبح متخلصا من الوساوس. باب من قال يتم على أكبر ظنه. يتم يعني أنه يبني صلاته على ما ظنه، على الشيء الراجح عنده، ولا يبني على اليقين مثل ما سبق. وهذا في الحقيقة صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما مضى، يعني التحري، والتحري هو هذا معناه، أنك تتحرى الصواب، إذا ترجح عندك أنك صليت ثلاثا ولكن عندك شك أنها اثنتين فإنك تجعلها ثلاث وتأتي بالرابعة، ثم تسلم وتسجد بعد التسليم، يكون هنا السجود إذا بنيت على التحري يكون سجودك للسهو بعد السلام، إذا سلمت تسجد للسهو ثم تسلم. نعم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال قال أبو داود رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفع، وافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسردوه. والحديث ضعيف، ولهذا ذكر الإمام الإشارة إلى ضعفه، وقد مضى الذي يغني عنه في التحري، وفيه أن التسليم ليس قبل السجود، ليس قبل السلام، وإنما هو بعده في هذا. وهو أرجح. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عياض حاء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. وهذا لفظ حديث أبان. قال أبو داود وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير. الراجح أنه عياض بن هلال، وهذا الاختلاف لا يضر، فهذا فيه أن المصلي يبني على غالب ظنه، وليس هذا في كل الصور وفي كل حال، لأنه قد لا يكون عنده غالب ظن، قد يكون مترددا وشاكا، فهنا إذا لم يكن عنده شيء راجح فإنه يترك الشك ويخرج من الصلاة بيقين مثل ما سبق. أما إذا كان عنده تردد في شيء ولكن أحد الطرفين أرجح وأقوى في ظنه، فهنا يبني على هذا الراجح القوي، وبهذا تكون الأحاديث متفقة وليس فيها خلاف، ليس فيها مخالفة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم جاء أحدكم الشيطان وقال له أحدثت فليقل كذبت ولا ينصرف حتى يجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه، معنى ذلك أنه يقول ذلك في قلبه في نفسه ولا يتكلم. ومعلوم أن الشيطان لا يقابل الإنسان بالكلام، وإنما يوسوس إليه في نفسه، يقول ذلك في نفسه، يقوله في داخله. والشيطان سلط على الإنسان وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، يأتي ويشم قلبه وينظر ما هي ميوله ثم يوسوس له إلى ما يميل إليه. ولهذا قيل في قوله جل وعلا من شر الوسواس الخناس، أنه هو الشيطان يخنس إذا تعوذ به بالله جل وعلا منه، وهو يلقي خرطومه على قلب الإنسان ويوسوس له. والطريقة في التخلص منه الالتجاء إلى الله جل وعلا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت، يعني في الصلاة، فليقل كذبت، يعني يقوله بنفسه حتى يتيقن. وطريق اليقين هو أن يعلم أنه أحدث يقينا، إما بحصول رائحة أو حصول صوت أو غير ذلك من الطرق التي يعلم أنه خرج منه شيء. فإذا علم ذلك عليه أن ينصرف ويتوضأ ثم يستقبل صلاته من جديد. أما مجرد وسوسة، وقد ينفخ الشيطان في دبر الإنسان أو في إحليله، قد ينفخ فيه ليفسد عليه صلاته ويكثر عليه الوساوس، فلا ينصرف لأجل هذا حتى يتيقن أنه أحدث كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا امتثل إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبتعد عنه، وإلا إن أتبع نفسه هذه الوساوس تسلط عليه الشيطان فأصبح ذلك مرضا يصبح يلازمه ثم يشك عليه، ربما تجده يتوضأ للصلاة الواحدة عدة مرات، مرات كثيرة، وربما تفوته صلاة الجماعة وهو يتردد على الوضوء، وربما يخرج الوقت وهو يتردد كذلك، وكذلك في الصلاة. أما إذا امتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ارتاح ويعافيه الله جل وعلا من شره، فليس هناك طريق للتخلص من الشيطان إلا بمتابعة الشرع والالتجاء إلى الله جل وعلا. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه أنه لا ينصرف حتى يجد الريح أو الصوت، بل المقصود حتى يتيقن بخروج الحدث. إذا تيقن بالحدث يجب عليه أن ينصرف. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو داود: وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث. وهذا الظاهر أنه يقصد به أنه يبني على غالب ظنه، لأنه قال: إذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين، ولم يذكر أنه يتيقن فيحمل على ما مضى أنه يكون إذا كان مترددا وأحد الطرفين أرجح من الآخر أنه يغلب هذا الراجح ويتم صلاته على ذلك ثم يسجد، وتكون صلاته بذلك صحيحة. نعم. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال: فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. باب من قال بعد التسليم، يعني من قال أن السجود كله بعد التسليم، وهذا الذي مضى أنه قبله في هذا الباب، كل الذي مضى في هذا الباب أن السجود قبل التسليم. وهنا يذكر مستند من قال إن السجود سجود السهو يكون بعد التسليم، وسبق أنه صح هذا وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأولى بالإنسان أن يتحرى ورود النص الأماكن التي ورد فيها النص فيفعل مثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى أنه لما قام من سلم من الركعتين أنه سجد بعد التسليم، وكذلك لما ذكر أنه يتحرى يبني على ما غلب عليه ظنه أنه يسجد بعد التسليم، فهذا موضعان. والذي ذكر في هذا الحد في هذا الباب من كونه مثلا يبني على غالب ظنه يكون قبل التسليم، ومعنى ذلك أنه جائز هذا وهذا، فإذا فعل الإنسان أحد الشيئين يعني سجد بعدما سلم سجدتي السهو أو سجد قبل أن يسلم سجدتي السهو فكله جائز. وقد اختار الأئمة كما سبق كل إمام اختار فعلا من الأفعال على حسب اجتهادهم وحسب ما بلغهم من النصوص، وكون الإنسان يعمل النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أولى من اطراح بعضها. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. نعم، والشك هنا لم يذكر ماذا يعمل، قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. المعنى هذا أنه يبقى شاكا ويرفع سجوده ويرفع شكه، وهذا السجود ليس هذا المقصود. المقصود مثل ما مضى في الباب الذي قبل هذا، أنه يتحرى الصواب ثم يسجد. ويجوز أيضا إذا كان الشك لا يتميز عنده الراجح من الأمرين، لأن الشك يكون بين شيئين، هل كمل العدد أو هو ناقص. إذا صار مترددا ليس أمامه واحدا من الأمرين يترجح، فإنه ينبغي أن يبني على اليقين. يعني إذا كان يشك هل صلى ثلاثا أو أربعة يجعلها ثلاثة، ويأتي بالرابعة ثم يسجد مثل ما مضى. فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تختلف، يجب أن يحمل بعضها على بعض. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. هذا حكم آخر، مسألة أخرى، وهي ما إذا نسي المصلي التشهد الأول وقام كيف يصنع. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. لهذا أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول لم يجلس له، وهذا معناه أنه أفعال جلوس وتشهد، فتركهما ساهيا ثم استمر لم يرجع إليهما. وسيأتي حكم ذلك في الحديث نفسه، أنه هل يرجع ولا لا يرجع إذا ذكر. ثم أنه صلى الركعتين فلما فرغ انتظر سلامه، انتظر أن يسلم، سجد سجدتين السهو وسلم. في هذا أنه سجد قبل التسليم، وهذه تكفي. السجود هذا يجبر الجلوس الذي ترك ويكفي، ما يأتي بجلوس آخر. نعم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية قال حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه زاد، وكان منا المتشهد في قيامه. قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري. وهذا فيه أن المأموم يتابع إمامه، وإن كان المأموم لم يسهو في ذلك، يعني يعرف أنه ترك شيئا من الصلاة يقينا مثل هذا، لكنه لا يتأخر عنه، يتابعه، يكون صلاته صحيحة ليس فيها شيء، إلا أنه يتابعه أيضا في سجود السهو. إذا سهى الإمام في مثل هذا، ترك مثلا هذا التشهد والمأموم يعلم ذلك فسبح به ولم يرجع، يتابعه، يترك التشهد، يتركه لأن الإمام تركه، ويجبر ذلك سجوده للسهو. باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. يعني التشهد الأول نسي ماذا يصنع. نعم. قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجعفي قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. يعني أن هذا ضعيف، جابر ضعيف ولم يذكر عنه إلا هذا الحديث، وهو كما ذكر لا يعتمد عليه، ومع ذلك هذا الحكم اتفق عليه الذي ذكر، يعني أن الإنسان إذا قام عن السجود عن الجلوس الأول فإن ذكر أنه تركه قبل أن يستتم قائما فيجب عليه أن يعود ويأتي به، أما إن استمر ساهيا ناسيا حتى وقف قائما واستتم قائما فإنه لا يعود ويمضي في صلاته ثم يسجد للسهو. ثم إذا عاد مثلا إذا ذكر قبل وهو في نهوضه ثم رجع هل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ فيه خلاف بين العلماء، ومن قال إن كان نهض عن الأرض انتهض عن الأرض فإنه إذا عاد وأتى به وتشهد يسجد للسهو، ومنهم من يقول لا يسجد إلا إن كان قد تركه، ما دام أنه عاد إليه قبل أن يستتم قائما فإنه لم يترك شيئا من الصلاة يسجد له فليس عليه سجود، وإنما السجود عندما يترك. وللعلماء تفصيلات في هذا، تفصيلات يذكرونها في كتب الفقه، من تفصيلاتهم أنهم يقولون بعضهم إذا مثلا نهض بيديه وركبتيه ثم ذكر بعد ذلك قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه أن يسجد، أما إن ذكر قبل أن ينهض بيديه وركبتيه يعني بعضها على الأرض فإنه ليس عليه سجود، وأما إذا قام واستتم قائما فإنهم يقولون يكره له الرجوع، فإن رجع فصلاته صحيحة مع الكراهة، أما إذا شرع بقراءة الفاتحة فإنه يحرم عليه الرجوع لا يجوز أن يرجع، فإن رجع فصلاته باطلة، هكذا يفصلون في هذا الموضع. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا سبحان الله، قال سبحان الله، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه، ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي، وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة وعمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود هذا في من قام من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا. نعم. وفي هذا أن تسبيح الإمام أنه لا يضر، يعني لما سبح به المأموم سبح هو، وفائدة ذلك أن يعلمه أنه ذاكر لذلك وأنه يعرف الحكم، هذا الذي قصد في تسبيحه لما قالوا له سبحان الله عندما قام وترك السجود الأول، قالوا سبحان الله، فقال هو سبحان الله، يعني أنه يعلم ذلك وأنه على علم في هذا، وذلك أنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قام عن هذا السجود وسبح به فلم يرجع، لأنه قد استتم قائما. إذا استتم قائما فقد تلبس بركن آخر، وإذا تلبس بركن آخر غير الذي تركه فإنه لا يرجع إليه كما سبق. وهذا ذكر المصنف أن أكثر العلماء على هذا، وأن الصحابة أفتوا بذلك وعملوا، ما يدل على أن من قال بخلافه أن قوله مرجوح، وهذا قصده يرد على الذين قالوا بخلاف ذلك. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد، أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لم يذكر عن أبيه غير عمرو. لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، ماذا تفصيل ذلك؟ وهذا الأفعال التي تفعل في الصلاة، إن العلماء أن هذا ليس مطلقا، فإن الأقوال التي يسهو عنها الإنسان في الصلاة إما أن تكون زيادة أو نقصا، أقوال المشروعة في الصلاة قد يزيد الإنسان أو ينقص منها، فإنه لا سجود له ما دامت في الموضع الذي يقول شرعت فيه، وكذلك إذا كانت في غير الموضع، كما مثلا إذا سجد يسهو ويتشهد يقول التحيات لله، أو مثلا إذا جلس من سجوده يعني رفع من سجوده وجلس بين السجدتين يتشهد يقرأ التحيات ساهيا بدل ما يقول رب اغفر لي وارحمني، فإن هذا لا سجود عليه، ولكن عليه أن يأتي بقول رب اغفر لي إذا ذكر. وكذلك في القراءة، لو مثل سهى وقرأ وهو راكع أو قرأ وهو ساجد هذا لا يجوز. القراءة في الركوع والسجود جاء النهي عنه، ولكن لو قدر أنه سهى وفعل فإنه لا سجود عليه، وإن لما سهي فيه وشك فيه. ولهذا مضى أن الإنسان إذا شك في ما إذا تكمل الصلاة أو لم يكملها أنه يطرح الشك ويأتي بما يتيقن يقينا أنها كاملة، ويكون عنده شك بأنها زائدة، فإن قدر أن الواقع أن هذا الذي جاء به زائد فإنه يسجد سجدتين وتكون هاتان السجدتان شافعة لتلك الركعة الزائدة فتكون صلاة مستقلة. وهذا له معنى أنه يتشهد، كان هكذا فالمناسب أنه يتشهد له. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. انتهى من سجود السهو، وجاء فيما إذا فرغ الناس من الصلاة ما المشروع لهم، فبين أن المشروع أن الإمام إذا سلم انتظار المأمومين جلوسا في أماكنهم حتى تنصرف النساء وتخرج، ثم بعد ذلك ينصرف لئلا يحصل اختلاط النساء بالرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا، أمر بالانتظار حتى تنصرف النساء، فهكذا ينبغي امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان النساء لهن طريق خاص بهن فلا علي على الإنسان إذا شاء أن ينصرف بعد تسليم الإمام فلينصرف، إذا كان له طريق يخرج من ما يخرج منه إلا الرجال، هذا الحكم يكون في حقه غير مقصود. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال، وكانوا ينتظرون قيامه، لأنه نهى أن يقوم المأموم حتى يقوم إمامه حتى ينصرف إمامه، لا ينصرف المأموم حتى ينصرف إمامه، فكانوا ينتظرون انصرافه، وسيأتي تصريح بذلك أنه أمرهم بالانتظار حتى تنصرف النساء، فهذا الذي ظنه هو المقصود بذلك. نعم. باب كيف الانصراف من الصلاة. كيفية الانصراف يعني الخروج منها، كيف يخرج من الصلاة. مضى في كتاب الطهارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افتحوا الصلاة الطهور، وأخبر أنها لا تصح إلا بالطهارة، وأنها لا تقبل صلاة بدون طهارة ولا صدقة من غلول، وجاء أن الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني تكبيرة الإحرام يدخل الإنسان في الصلاة فيحرم عليه ما يحرم على المصلي من الكلام والعبث الذي يخرج الإنسان عن صلاته والاشتغال في فكره وجوارحه، وكذلك الأكل والشرب وما أشبه ذلك من مبطلات الصلاة حتى يسلم، فإذا سلم فرغ من صلاته وحل له ما حرم عليه. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيسة بن هلب رجل من طي عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه. يعني كيف ينصرف عن صلاته، يعني على أي جهة ينصرف، هذا بالنسبة للإمام، يعني كونه يلتفت هل يكون انصرافه عن يمينه أو عن شماله، جاء في الحديث كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الإنسان انصرافه عن يمينه دائما، قال لا تجعلوا للشيطان نصيبا من صلاتكم، فلهذا ذكر في هذا الحديث أنه ينصرف عن شقيه، ومعنى كونه ينصرف عن شقيه أنه مرة ينصرف عن يمينه ومرة أخرى ينصرف عن شماله، يعني مرة يكون التفاته بعد ما يسلم واستقباله للمأمومين عن يمينه، ومرة أخرى يكون ذلك عن شماله، وهذا هو معنى نهيه الذي يأتي أن يكون للشيطان نصيب من الصلاة، فهذا في الإمام، أما المأموم فهو لا ينصرف، يبقى مستقبلا للقبلة. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. يعني هذا فيه أن النهي كون الإنسان الإمام مثلا الذي يصلي بالناس ألا ينصرف إلا عن يمينه. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أنه أكثر ما رأى أنه ينصرف عن شماله. وما ذكره الراوي فيما بعد يقول إنه أتى المدينة فرأى منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شمال المسجد، وأن هذا الانصراف من أجل ذلك، يعني أنه كان يستقبل الناس من شقه الأيسر لأجل أنه سيذهب إلى مساكنه. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن الصلاة كلها خير وأفعالها كلها خير، فلا ينبغي أن يهجر شيء من أفعال الصلاة يرى أنه للشيطان. فلا ينبغي أن يكون مثلا انصراف الإمام من جهة واحدة دائما. نعم. باب صلاة الرجل التطوع في بيته. هنا لما انتهى من الصلاة المكتوبة بدأ في صلاة التطوع، فبدأ بالأفضل بالمكان. أين المكان الفاضل في صلاة التطوع؟ هل يكون في المسجد أو في البيت؟ سيأتي تصريح بأن صلاة الإنسان في المسجد أفضل في المكتوبة، أما التطوع فصلاته في بيته أفضل. وذلك أن الصلاة في البيت حيث لا يراه أحد أدعى إلى الإخلاص وأن تكون لله وحده، وأبعد عن الرياء مراءة الناس وتزيين الصلاة لهم، فإن هذا نوع من أنواع الشرك. وكل ما كان الإنسان عمله خالصا لله ليس فيه لأحد شيء يكون أحب إلى الله وأكمل وأقرب إلى قبوله، وهو من أجل ذلك رقب في الصلاة في البيوت في التطوع، صلاة التطوع. أما الصلاة الفرض فيجب أن تكون في المساجد جماعة كما شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني المقصود من صلاتكم صلاة التطوع. أمرهم أن يصلوا فيها في البيوت، وكذلك أمر أن يقرأ القرآن في البيت، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران أن الشيطان يفر منه ولا يقربه. فالعبادة ينبغي أن يكثر منها الإنسان في بيته، يكثر منها صلاة وذكرا وتلاوة، ولا يهجر بيته من العبادة. وقوله ولا تتخذوها قبورا ليس معنى ذلك لا تدفنوا موتاكم في بيوتكم، أو لا تجعلوا بيوتكم محلا لدفنكم. إذا مات أحدكم يأمر بدفنه في بيته، هذا معروف أنه لا يفعل، ولكن المقصود لا تجعلوا بيوتكم مهجورة من العبادة كالقبور. القبور ليست محلا للتعبد، ليست محلا لا للصلاة ولا للذكر ولا للتلاوة، بل القبور مهجورة من العبادة. فأنتم لا تشبهوا بيوتكم بالقبور، تجعلوها مهجورة من عبادة الله جل وعلا. وهذا يقوله صلى الله عليه وسلم لأنه كان معروفا عند الصحابة ومتكررا عندهم من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبور ليست محلا للعبادة، فلهذا نهاهم أن يشبهوا بيوتهم بالقبور، وهذا أمر متفق عليه أن القبور المقابر ليست محلا لعبادة الله جل وعلا، ولهذا ذكر من المواضع التي لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة فيها المقبرة. المقبرة لو قدر أن إنسانا يصلي فيها فصلاته باطلة لأنها ليست محلا للصلاة،